man xalaani ñaari taxi dakk li ñu leen la sa bilaani ñaari génn waay sa biyaani ñaari susuwoo sa suweer génn nañ jumbo ci sa tun nag mi ne juróo ji gënoo bi yëtul ma si yëtul chiral yëtul fatala sidi si xobir mi yeetilu laa wasiyatu mi njeetu li saar wa amati jëwam benn bëmbel soale ndeyjoor jëwam benn bëmbel soale sama wal fulu ku ne saxatul xam nga sulu ji juróom-ñaari bidde la woon waxoon naa ko ba fi jëfe jëwa sa ñaraw yi ana saxatu xuwal saxatu am na ñoom juróom-ñaar dene rek saane atul naabiratul saamatul gaayqatul laamisatul aaqilatul naatiqatul ñu ak daan amoon juróom-ñaar buruj waxalal mushtarak mirriqak etaaribak samsak arar siitam am na juróom-ñaar dégg gis fool mos laal kal sig ñaataa boobu juróom-ñaar mu ne xarakaatu ko nag misa xarakaatu kawaati bi wu ñu laadatu ko nag misatuloy kawaati bi sag yëngu ñu ngi mel ni yëngu biddéew yi sa juddu ñu ngi mel ni sànq teg biddéew yi sa bee ñu ngi mel ni sowu biddéew yi waxadal ni axtibaar rek ci aalami lool yi ay abi talib nee na xalam boobu ci aalami ol yi la wax ma si aalami suf yi bu dee aalami suf yi nag moom fa jasudu ko kal arde wa idaamuka kal jibaali wa muqquka kal maadini wa uruquka ka jadaawili wa laxmuka ka turaabi wa sharuka kal nabaati wa wajhuka kal mashriqi wa dhahruka kal maghribi wa yamiinuka kal janoobi wa shimaaluka ka shimaali wa nafsuka kal riixi wa kalaamuka kal raabi wa dixxuka kal barqi wa bukaauka kal matari wa ghadabuka kal sabaaxi wa nawmuka kal mawti wa sawruka kal xayaai wa shababuka kal sayfi wa sheykhuqati ka shitaai fa tabaaraka allahu khayru khaaliqin. nee na ali na abi talib nee na aalamul ulwi wala al sufi nag sa yaram fa jasudu ko sa yaram kal adi ni nga nit suuf wa idaamuka say yax kal jibaali mu mel ni doj wa muqquka sa yux kal maadi ni mu mel ni ndellen wa uruquka sa ñaq kal jadaawili mu mel ni meeraay wa laxmuka sa yax ka turaabi mu mel ni suuf wa shaaruka sa kawar kal nabaati mu mel ni gàncax wajuuka sa karam kal mashriqi mu demee ni penku wa dhahruka sa gannaaw kal maghribi mu demee ni sowu wa yamiinuka sa ndeyjoor sa jëróobi mel ni ngelaw jëróob wa shimaaluka sa càmmoñ sa shimaali mel ni ngelaw shimaal wa nafsuka sa bakkan sa riixi mu mel ni ngelaw wa kalaamuka sa wax sa raadi mu demee ni dënn wa jaxtuka sa ree fal barqi mu mel ni melax wa bukaauka sa jooy fal matari mu mel ni taw wa ghadabuka sa mer sa saxaabi mu mel ni niir wa nawmuka sa nelaw kal mawti bu demee ni ci dee wa sawruka sa fof sal xayaay mu mel ni dunn wa sababuka sa waxamaale sa sayfi mu demee ni ku mooya wa sheykookota sal maggat sa sitaay mu demee ni ku sedd fa tabaaraka allahu khayru khaaliqin. ma demal wa a'lama allahu hadina nubuwatahum fa kana adamu bayna an-nafsi wan-nafsi wa a'lama allahu hadina nubuwatahum wa a'lama allahu hadina nubuwatahum wa kana adamu bayna an-nafsi wan-nafsi وَكَانَ آدَمُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ Thank you. كان آدم بين النفس والنفس وعلم خلال الله هي الله هادينا أبي جبل سنو نبوته أقلمك نبوته أغير سمك وكان تنك بابا آدم آدم بين النفس بجنس بندق جمجة ونسني أقل جرو واو آدم نعت الخاجس لنجو جندوائي وآدم لي آدم آدم مأخوذ من أديم الأرض قيادة السوفين كبري من جلون بني فكي خاجسه جلون بني آدم نبني كنات أن جلون بني فكي جيكو مدنا جلون بني فكي خاجسه جلون بني آدم أديم الأرض مدنا فرأسه من بيت المقدس ووجهه من تراب الجنة وجناه من تراب طور سيناء وجبهته من تراب العراق وأسنانه من تراب كوثر ويده اليمنى مع الأصابع من تراب الكعبة ويده اليسرى من تراب فارس ورجلاه مع ساقيه من تراب الهند وعظمه من تراب الجبل وعورته من تراب بابل وبدنه من تراب خراسان وقلبه ولسانه من تراب الطائف وعينه من تراب الحي نعم آدم دبه نيكو بيل دي بيت المقدس سوفر كلام دا يبلغ سوفا الجنه ñaar nappé fonu ci lañ ko jëlé jëba iraq lañ ko jëlé dañya kaato lañ ko jëlé loxo nday jorba kaaba lañ ko jëlé loxo tamanda faris lañ ko jëlé tankya hund lañ ko jëlé ñaxya dara sama kaddo babil lañ ko jëlé yaram wa kharasa lañ ko jëlé xol ba adu amna ñoo kay lañ ko jëlé ñaari gëjje prada xaj damay kay sara waaw ana lu ndariñam nak ana lu ndariñ ci jëlé turkina jëlé iraq jëlé kaaba ga jëlé hind jëlé babil jëlé kharasan jëlé tay lu ñariñ wala ma kala ra'suhu min bayti al-maqdis fara ma jala akli ma jala akli jëlé gëñu jëlé dabba hind ko bayti al-maqdis mo tax bop di dëkk way xel ak tuddu wala ma kala ibnahu min tura da tori sina fara لو دي أصنع النصيحة ببا إذا يبلغ كتور السيناء ما تحضر يجيب كما تحضر يجيب فين سنة سحتمة ولا ما كان جبته من العراق أتحضر أن يجي لكتا العراق صار ما دي أصول الله تعالى ما ترجع دي بدي بسجد ما بدي أصول أبجرة ولا ما كان وكي من كواب الجنة صار ما دي الحسن والزينة لو دي سجده يجي لكتوفة الجنة ما تكرم كار أريان تكلم في خبر ولما كان أسانه من الكوثر لك آدم يجل سوفن تكوثر كان مدى الحلاية ما تمي برب بانيه ولما كان يدلنا من الكعبة بعد سلح من جربة يجل كوثر كعبة كان مدى البركة والمعونة على المعيشة ما تمي جار دي برب بركة أندم بركة جندو أخوك ولما كان يدلون كساء من فارس لو كساء لك السامن بجد يا فارس tare mo da tahara wali sim jay ko ko tamal barabu la ak boy tanki tam ngay defay yoy wala ma tare ba tawin khurasan da tax bi ba yele ko khurasan tare mo do al jay mo tax bi de barabu khif wala ma kana awratu min babila tare mo do sawati wal ghil wal ghish da bi sa'ran ci jele ko ci babila mo tax awra bi barabu banne ak kher ak yeneena yene wala ma kana qalbin sa dawsa nak bëgg sa xol ba ci jëlé ko sëdëf tare mo dal iman mo tax ngëm ci xol lay nekk wala ma kaana li saalu ne faay nak bëgg sa lambe ñu jëlé ko faay tare mo di suwëdë fi wa ta darray wa dalla taala mo tax lambe ci ne ko wax lo ci ne ñaanu jëm ci yalla imma ta neena illa taala ta'rafa li adama bil ijadi fanahu ya qanadahu ya qadir ya qadir ثم تعرف له بتقصير هذه فناداه يا مريد ثم تعرف له بحكمته لما ناه أن أكل سيدي فناداه يا حكيم ثم قضى عليه بأكلها فناداه يا قهار ثم لما لم يعجه بالعقوبة فناداه يا حليم ثم لم يفضحه فناداه يا ستار ثم تاب عليه بعد ذلك فناداه يا ودود كما أنزل العظيم ويأتوا الأطول معيشتي فناداه يا لطيف ثم قوى على مأمنه فناداه يا معين ثم أشد السر الله والأكل والنزول فناداه يا حكيم ثم نصر العبي أمك أدي فناداه يا نصير ثم الصحابة على عادة تجيه العبادية فناداه يا ظهير غير السريون كوكا تقو سريم لين كوكا تقو كندو لبو deu metti kenn dula gaccel ci debir noole kenn dula torox do ñak do hay gaas ala ko wax imna ata neena yalla da wax amale adama lim ko dika xamal ya qadim mo ko dika xamal qadim yaqal do gan كما تعرفوا لبدا في ارادتنا دنجا خمالنا لمن نم سي نميلا فناداه يا مريد كلا كو وي نكو وي ما يا مريد يا مريد مريد مريد يا مريد يا قادر يا مريد دنجا خمالي رك قادر لاكو دكا خمال بن ما ماي سي لا نم نك مريد لاكو جو كما تعرفوا لبي حكمتنا على عقل جدتي dañ ko xamalee ba mu nekkee garab ji nag te mu terewoon ko te mu nekk lu mu ko yooyee yaa xakiimu yaa xakiimu suma xadaa alay baatili ana ba mu ko lekkee nag ba mu namm ci lam na ma wàcc ko fa nee daaw yaa safaaru ba mu yàkkaantee mbugal ga nag te mbugalagu ko mu ne ko yaa xaliimu ba mu ko dàccee nun fa nee daaw yaa safaaru da mu tuddee mu jiggal ko mu ne ko yaa nga dégg da ko wàccee ci àddina pour bëgg mu fàggu yàlla si la ko xamal mu latif war a latif latif di def lekkel latif kenn du ko jàng ba dof ca kenn du ko jàng ba téye lu bari bari dara dafa sedd fii nay nepp sama xawa ala ma amani fa nee daaw yaa muayin waaw ba mu ko dëgëree nag ci niratam muayin la ko jox dañ ko sooreeloo kereg lekk ga ak wàcce ga xakim la ko jox xakim yaa xakim dañ ko dimbale ca noon ya nasiru la ko jox nasiru saat nasiru waaw dañ ko dimbalee su togo xilaafa da ak jaamu ko zahiru la ko jox zahiru waaw moo tax yooyu tur yàlla kuy des des boo xëyee jàng ko juróom-ñaari yoon juróom-ñaari yoon des boo xëyee doo rafle doo banque doo dee ci accident doo tor di la bëgg yàlla def ma yaayam ko yéen ñëpp monsieur Serigne Gambo ma benn benn ah seen doo ñu grand waaw ana mu nag nee na ma commencé lama taaraf al ibidat yaa qadiru mooy benn bindal yaa qadiru qadiru yaa qadiru yaa muridu yaa xakiimu yaa qadiru yaa muridu yaa xakiimu yaa qaharu yaa qaharu yaa xaliimu yaa sattaaru yaa wadoodu waaw يا لطيف يا معين يا حكيم حكيم يا نصير نصير صاد نون صاد يا را yaa dahiru yaa dahiru saasaas jirtay alkibir yaaraa waaw yaa dahiru saasaas jirtay yaa ngi bindaala di waxtaan ma demaat leni maata nee na allah taala saara lihi ala aadami digal fanaadaahu yaa qadiru yaa qaadiru suma taxarafa lahe bi tax si liraadati fanaadaahu yaa muriidu yaa muriidu muriidu muriidu waaw suma taxarafa lahe bi xikmati lama naa alat li sayrati fanaadaahu yaa xakiimu yaa xakiimu xakiim xaalo keef yaa nii yaa xakiimu ma dem suma xada alay bi ajliha fanaadaahu yaa qahaaru qahaaru suma lam yacaay dilhu biluquubati fanaadaahu yaa xaliimu xaliimu xaalan waaw suma lam yafdaxu fanaadaahu yaa kattaaru suma taaba alay bacda dalika fanaadaahu yaa wadoodu suma anzali abi qoyatale asaab maciishati fanaadaahu yaa latiifu yaa latiifu latiif latiifu waaw suma qawaahu calaa ma'manihi yastataahu yaa mucaynu yaa mucaynu yaa mucaynu waaw suma ashhadu an sira llahi walakli wannuzuli fanaadaahu yaa xakiimu xaliimu la alxakiimu yaa muqiitu muqiitu waaw waaw muqiitu waaw benn bi xakiim la benn bi muqiitu suma ashhadu sira llahi walakli walnuzuli fanaadaahu yaa muqiitu ma dem suma nasaru ala abdi walmakaayidi fanaadaahu yaa nasiru nasiru nuun saad yaaraa suma saaxadoo ala aadaai taglifi lcubuudiyati fanaadaahu yaa dahiru yaa dahiru saataasigi tooy alkibir yaaraa yooyu tur lay wax nag waaw ma dem nag léegi waaw léegi nag bañ ko wàccee nag tayoo may len dimay ma di fàtte nag juróom ñaar benn bu ne juróom ñaar soo ya soo yàkkantiwul soo yàkkantee nga mën na sër ko benn bu danga jànko benn rek lu mu teg ko la waaye boo amee soxla su foor nag wala affaire nag benn bu ne juróom ñaar ngoy jàng yan ko ko nag mu ne nag waaw day wàccee nag aadama jox na ko ñetti xob xob ya benn ba ca la nga ñaari benn ba mu yëgu sa benn ba mu sàngoo ko falamma taaballahu alay nag jaawa kulli xoori daat yuhanniwoonoo bi qabuli taubati moo tax njëkk baax gis naa adama yàlla wàccee jox ko ñetti xob yooyele bu mu dikkee ñeent ko jëkkër ndokkel kabbéer may may do kabbéer may may do yemb sax ba mu ñëwee ñeent xob yooyu na ko yàlla booleel benn bi moo la sur ci benn bi mu tubayu ci benn bi mu sàngoo ko benn bi mu ngañ maayoo ba mu ñëw cëpp doomu aadama ñeenti rab ñoo biddata ñetteel kana kana al ghazal baqaru al bahri naxlu duut sax sax may may do yemb këbbeer may may do yemb sax waaw ba mu joxee këbbeer benn xam ba mu jëloon àjjana moo tax ñu defal gëpp ñu ci baasi këbbeer xam ba mu joxoon yemb moo tax ñu ci jëlee yemb ba mu ko lekkee xam ba mu joxoon sax moo tax ñu ci wut ay mbubb xam ba mu joxoon may may ba moo tax lu mu fàtte la pér bi ma dema yónni la raaxi demal ma dem waay demal waay yónni la raaxi waay فإنه الجنس الأعلى معدن السكن وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهور به مقدرة فحل ولا تنل في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكريم قوم أمنينا عيون الأرواح ويسل روي إن بيت قللن من نور الهدى سلين جم جبتنا محمد فإن ولد صلى الله عليه وسلم الجنس ما يخيط و الله على بدك أن جاكره ما دي نسوتني كين بيلي بوتا ثانية سكت وخلق الأخلاق بني جيالي بني بني في بعث الأنبياء اليوم نجم يوم يرسي مقدمة الأبيار مقدمة الأبيار مقدمة المقيلة يظهرني في محمد صلى الله عليه وسلم كنت في عالم الموت في عالم الموت والأرواح رويب تابعة ويتقلن لروحه ميرنه محمد وإلا تق مدن روحي حلة دمير والأجسام إرميب تابعة ويتقلن لجسمه ميرنه محمد قال الخمى الولي ولا ترمي تبو صغر كان كان نن في عاتراج غيره هذا لي دق دق دق دال نيب طب سرو يرم يب طب سيرم دق دق دال غادي الكلام ما جا يكلام أنا لا تك تجلو تك وكان مرتجبا يسبح الله فيها غير متصل كل حجاب أقام البر من حقد فيه لطاعة مولانا بلا سأل وكل آحاد تسبيحا يقص به آتي بترتيبها في حسن منتظر فقدرة منة من قبلها علم ورحمة وسعادة للمسلم كرامة بعدها في العبد منزلة هداية ونبوة ثلاثين ورفعة طاعة ما لا شرعته فيها التمام لسبب محتكين فما منينا وكان النبي محمد محتجبا بأبيه من قبل تجدد مدكنا على الله في حجب تكيرين فتنيا في الصبح اللي ستا لا يا الله فيها تكيرايا تجد غير متصل بمعجب دنت بمعجب تاي كل حجاب دكم كيراي أخانا سخنا البدن يرى من حقب في جونه في كيراي مولى مالك صلى الله عليه وسلم كيراي من فرعون دهواي من خلال ساعتنا ولانا يطبق سنبرون بلا سعيد كل يطبق تكت وكلها كيف كيف في كيراي هذا الأقرى تصبيحا أقباب وخمي يقص سنجغو في جسبابا آتينا ذهبك من الله مالك بترتيبها تتصل الكراية في نسل عظيم من فعص منتظم ورحمة وسعادة للمسلم كرامة بعدها في العبد منزلة هداية ونبوة ثلاثين ورفعة طاعة ما لا شرعته فيها التمام إذا تحتكم فما النار إجاب القدرة كراية الكتر فكاة النار كراية المرض فكاة البلد كراية الخيل فكاك كراي رمانة جرام ينتاك كراي وشخة جرام يبتاك كراي شدنة جرام ياراك كراي درجة جرام بانعك كراي ينجب جرام عك كراي النبوة ينتاك جرام كراي يكتكو يبتاك كراي طب ياراك كراي يرمو بانعك مجرد مولا يمشد فما مانا وقاطع عجب الله أبحرا بعدها في العبد منزلة هداية ونبوة ثلاثين ورفعة طاعة ما لا شرعته فيها التمام إذا تحتكمي فما منينا إجاب القدرة كراية القطر فكاة النار كراية المد فكاة البلد كراية الخيل فكاة كراية رمانة جرام ينتاك كراية وتخي جرام يبتاك كراية تدنة جرام يارات كراية درجة جرام بانعك كراي نجد جرامي أب كراي النبوة نيانت أب دغري كراي اليكتكو نيانت أب كراي الطب نيار أب كراي يوم بنات مجرد مولا ومشرك فما مينا وقاطع عجب الله أبخرا